أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع، وهو أن الصحة في العبادة ليس كما ذكرها المتأخرون من أنها منتزعة من تطابق المأتي به إلى المأمور به، بل الصحة في العبادة كما هو الصحيح حكم وضعي مجعول لماهية المركبة للمتعلق بجعل المستقل عن جعل الأمر. الصلاة أولها التكبير، آخرها التسليم، ثلثها الطهور، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولما جرى. فهذا في الحقيقة جعل مستقل وضعي وليس انتزاعي. ففي العبادات متعلق الحكم وهو فعل المكلف مجعول، هذا هو الصحيح، بجعل وضعي. ونعم، فبالتالي في باب العبادات الصحة ليس انتزاعية كما اشتهر وعرف، بل الصحة مجعولة، الماهية مجعولة بجعل وضعي مستقيم. من ثم الجزئية أو الشرطية نقول منتزعة، يعني من الجعل الوضع المجموعي، وإلا ليست منتزعة من الأمر بمجموع كما يقربه الأعلام في العصر الأخير. فإذن هذا الحال في العبادات. في المعاملات بعد مرة بناخذ واضح أن ماهية المعاملات سببا ومسببا كليهما مجهولة، وليس الجعل للمسبب دون السبب فقط، كما عليه تلميذ النائمي وتلاميذه، ومنهم السيخوئي أيضا وتلاميذه. لا، أن المجعول في المعاملات أو الإيقاعات هو المسببات فقط، وهي المعاني الأمور المعنوية ذات الوجود العدد. بل الصحيح في المعاملات والإيقاعات المجعول فيها كل من المسبب والسبب على حدة. المسبب يحتاج إلى جعل على حدة، السبب يحتاج إلى جعل على حدة. المسبب ما هي كذا كذا أنا ما جرى، والأسباب أيضا ما هي كذا وكذا، يعني فيها إيجاب، فيها قبول، فيها شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، شرائط العقد، هذه كلها تفيد جعل وضعي. ومسبب مجعول اللي هو مبادلة عين بمال مثلا، مسبب المسبب مجعول وهو مثلا ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمبيع. مسبب المسبب أيضا مجعول وهو مثلا حلية تصرف البائع في الثمن أو تصرف المشتري في المبيع على ما جرى. ففي الحقيقة هناك طبقات من المسبب كلها أيضا مجعولة. فكيف أن طبقات المسبب لا تغني عن جعل بعضها البعض في المسببات، كذلك جعل المسبب لا يغني الأول، جعل المسبب الأول لا يغني عن جعل السبب، جعل السبب وهو الإيجاب والقبول، جعلوه بجعل وضعيه، لأنه مراتب هذه الأمور هي عبارة عن معاني وضعية تحتاج كل منها إلى جعل وإلى تنظيم. نعم، فبالتالي إذن هذه كلها مجولة. فما استدل به الميزة النعيمي وتلاميذه ومنهم السيلخوي وتلاميذه من أن جعل السبب لغو مع جعل المسبب، لا، هذا ينقض عليه بنفس البيان، أن جعل مسبب المسبب يغني عن جعل المسبب الثاني، يعني يغني عن جعل المسبب الأول، فترد الشبهة بأن جعل المسبب الأول لغو مع جعل المسبب الثاني مثلا، والحال أنه ليس بلغو. لذلك هو الشيخ الميزة النعيمي يرد على الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يتبنى هذا المسلك من أن الأحكام الوضعية أصلا غير مجعولة، الأحكام الوضعية ليس في باب المعاملات والإيقاعات فقط، الأحكام الوضعية في باب العبادات والمعاملات والإيقاعات في كل الفقه برمته. الشيخ الأنصاري يتمنى، يعني قول موجود هذا، أن الأحكام الوضعية غير مجعولة. طب لماذا غير مجعولة؟ لأن بنفس الاستدلال استدل لهذا القول بأن جعل الأحكام التكليفية المترتبة على الأحكام الوضعية كمسبب، جعل الأحكام التكليفية المسببة على الأحكام الوضعية كمثابة المسبب، جعلها يغني عن جعل الأحكام الوضعية. مثلا الشيخ الأنصاري يقول حلية التصرف، حلية النقل، حلية الكذا تغني عن ماذا؟ عن جعل مبادلة عين بمال. أحل الله البيع، يعني تصرف الناقل كذا يغني عن جعل مبادلة عين بمال. حرم الله الربا يغني عن مثلا جعل الوضع آخر وما شبه ذلك. جواز الصلاة بالثوب الذي غسل بالماء يغني عن جعل الطهارة للثوب. جواز الصلاة بغسلتين ومسحتين يغني عن جعل معنى الطهارة الوضعي. يعني مبنى الشيخ الأنصاري عموما في الحكم الوضعي هكذا، أن الأحكام الوضعية طرا منتزعا أحكام تكليفية. الميزة النعيمي ماذا رد عليه؟ رد على الشيخ الأنصاري، رد عليه بأنه جعل الأحكام التكليفية لا يغني عن جعل الأحكام الوضعية. لما؟ لأن الأحكام الوضعية فلسفتها العامة، الحاجة العامة لها أنها منظمة للتشريع، هذا واحد، بنظم لا يسد مسده جعل الأحكام التكليفية. هذا حديث طويل أنا ما أخوض فيه، لأنه مكان بحث آخر، موطن آخر، يسيروا عادة في تنبيهات الاستصحاب هذا المبحث، وهذا المباحث في الحقيقة ما مرتبط. شوف هذا المبحث ليس مبحث لا مربوط بمباحث الألفاظ ولا مربوط بمباحث الحجج، يعني ليس مربوط بدليلية الدليل، لا المستوى التصوري لدليلية الدليل له مباحث الألفاظ، ولا المستوى التصديقي لدليلية الدليل. إذا مرتبط بأي مبحث هذا المبحث؟ هذا المبحث مرتبط بعلم أصول القانون الذي هو أحد شقي علم الأصول، يعني بحث ثبوتي محض، هذا مرتبط بالمبادئ الأحكامية. المبادئ الأحكامية يعني أصول علم القانون، وصول علم القانون. فهذا المبحث اللي هو هناك يبحث في تمديد أصول الحال هكذا أنه لا يغني جعل الحكم التكليفي عن جعل الحكم الوضعي، لأنه لا يسد مسده. فلسفة وغاية الحكم الوضعي أنه ينظم. وجواب آخر أن الحكم الوضعي عبارة عن أشبه ملاك يختلف عن ملاك الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يعني الجواب الثاني هكذا يمثل ظواهر تكوينية، يعني ملاكه ظواهر تكوينية ليست من صنف الحكم التكليفي. الطهارة ترجع إلى ملاك نقاوة فرض نظافة في الواقع، وهذا غير الحكم التكليفي. النجاسة ترجع إلى قذارة ظاهرة تكوينية، اعتبرت القذارة ملاك أو اعتبرت هي واقع النجاسة. على أي تقدير فملاك الحكم الوضعي غير ملاك الحكم التكليفي، أو تستطيع أن تعبر الحكم الوضعي يعكس ظاهرة تكوينية تختلف من سنخ غير سنخ الحكم التكليفي، غير سنخ الحكم التكليفي. نعم، هذا الذي يذكر في برد هذا المبنى، مبنى أن الأحكام الوضعية غير مجعولة أصلا وإنما المجعول حكم تكليفي، هذا الذي يذكر هناك بعينه يرد على كلام الميزنائيين هنا، حيث يقول بأن جعل المسبب يغني عن جعل السبب. لا، ما يغني عن جعل السبب. نفسه يأتي أن جعل المسبب لا يسد مسد جعل السبب، أن ملاك جعل السبب يختلف في الملاك عن ملاك جعل المسبب، يختلف في الملاك وإن كانوا كلهم هو وضعيين، إلا أنه يختلف باعتبار أن باب الأسباب تنظيمها تختلف عن باب المسببات. فإذا الصحيح أن في باب الأحكام الوضعية، عفوا، في باب السبب المسبب، السبب مجعول، المسبب مجعول، وبجعل وضعي يختلف عن، وكل منهما هذا معنى الصحة. إذن في الصحة اجتماع أجزاء السبب المسبب، عفوا، اجتماع أجزاء السبب من الإيجاب والقبول. فالصحة المجعولة في الأسباب مشابهة للصحة المجعولة في العبادات، عبارة عن تمامية الأجزاء والشروط. أما الصحة المجعولة في المسبب عبارة عن وجود وعدم، طبعا وجود ماهية مبادلة عين بمال، هذا معنى الصحة في المسبب. عدم وجود المسبب، عدم الوجود في المسبب، لأن المسبب وجوده الخارجي بسيط من حيث الأجزاء الخارجية، لا بسيط من حيث الأجزاء العقلية. كل ممكن زوج تركيبي، كل ممكن تركيب عقلا لا أقل عقلا. البسيط الذي ليس فيه تركيب هو الباري تعالى، والمخلوقات كلها مركبة. فالمسبب وجوده بسيط يعني من حيث الأجزاء الخارجية، لا من حيث الأجزاء العقلية التحليلية. الأجزاء العقلية التحليلية، إذن الصحيح أن الصحة في المسبب بمعنى الوجود وعدم الوجود، لأنه بسيط خارجي لا يتألف أو لا يأتلف ولا يتألف من أجزاء خارجية، من أجزاء عقلية. هذا لا إذا نبيع ولا ربا مصومان حرفيا لا تدخل مزارع في فعل. المثلية غير، انت سألت عن المثلية ما سألت عن اي، ما سألت عن مر بنا معنى تصحيح الشارع للمعاملات العرفية ومعنى إفساد الشارع للمعاملات العرفية، عدة معاني وكلها صحيحة. أول مطلب مر بنا تلخيص لما تقدم أن أدلة الصحة الشرعية موضوعها ماذا؟ الصحة العرفية، الحكم، حكم بالصحة العرفية، يؤخذ المسبب العرفي موضوعا للمسبب الشرعي. لاحظ هنا في الصحة في المسببات، السيد الخوي رحمة الله عليه قال الصحة في المعاملات مجعولة وهي بمثابة الموضوع. هذه العبارة من السير الخوي أو من المقرر على كل مسامحة، لماذا مسامحة؟ لأن الموضوع في أدلة الصحة في المعاملات هو المعاملة العرفية والشرعية، الموضوع يعني قيد الحكم هو العرفية، والمعاملة العرفية مو صحة شرعية، صحة شرع عرفية وليست صحة شرعية. زين، إذا الصحة المجعولة في أحل الله البيع، أحل الله البيع أي بيع؟ بيع عرفي، أحله الله يعني اعتبره. زين، إذا البيع الشرعي هنا موضوع أو متعلق؟ متعلق، أو قل محمول. فتعبير التقريرات الموجود الآن بأن أدلة الصحة في باب المعاملات، الصحة هنا أو المعاملة هنا بمثابة الموضوع والصحة بمثابة الموضوع، هي مسامحة. الصحة في العبادات بلحظ متعلق الحكم وهو الصلاة، الصحة أيضا في باب المعاملات الصحة الشرعية إما هي نفس المحمول أو متعلق المحمول، بناء على أن أحل الله البيع جعل الحلية التكليفية المتعلقة بالحلية الوضعية. فالبيع الشرعي متعلق في القضية الشرعية أيضا، وهو طبعا جعل للمسبب وجعل للسبب. المهم، فنلخص إذن، أدلة الصحة الشرعية موضوعها ماذا؟ وجود المعاملة، وجود المعاملة العرفي. كذلك الإيقاعات أدلة الصحة فيها وجود الإيقاع العرفي، نفس أدلة ونفس القضية القانونية العرفية. البيع العرفي موضوعه ماذا؟ هو البيع عند المتعاقدين. الطلاق العرفي موضوعه ماذا؟ الطلاق عند الزوج الذي أنشأه. الإيقاع عند المتكلم موضوع للإيقاع العرفي، إيقاع العرفي في المحمول، نفس هذا المحمول العرفي يكون موضوع للقضية الشرعية، ويكون المعاملة الشرعية محمول موضوعها البيع عند العرف، الطلاق عند العرف. فلاحظ هذه ترامي المسببات على بعضها البعض، ترامي بهالمعلومة، ترامي بمعنى موضوع محمول، موضوع محمول، موضوع محمول المجرة. اي نعم، من هذا القبيل. فإذا أدلة الصحة آخذة الشرعية آخذة إلى البناء القانوني العقلائي. يأتي القانون الشرعي، هذا بحث مهم من بحوث علم أصول القانون، نسبة التقنين الشرعي للتقنين العقلائي، أن التقنين الشرعي ناظر أو يركب على القانون العقلائي أو مبني على البنية القانونية العقلائية. غاية الأمر يشذبها يهذبها يرصفها التقنين الشرعي. فالتقنين الشرعي يؤخذ في بنيته ماذا؟ التقنين العقلائي. هكذا أي في المعاملات في الإيقاعات، بل تستطيع أن تقول في كل الفقه برمته. التقنين الشرعي مأخوذ في بنيته في أسسه في قواعده التقنين العقلائي ناظر. لذلك هذا البحث دائما نكرر نثيره، وهو من علم أصول القانون، علم أصول الحكم في علم الأصول، الشق الثاني من علم الأصول. أحد الشق الأول في علم الأصول دليلية الدليل تصورا أو تطبيقا ألفاظ حجج. الشق الثاني من علم الأصول اللي هو البحوث الثبوتية أصول الحكم، مبادئ الحكم، أصول قانون. هذا دائما نكرر في علم أصول القانون أو المبادئ الأحكامية. ما هو هذا المبحث؟ هو هذا المطلب نكرر قاعدة مهمة، أن الشارع كيف يقال في مباحث دلية الدليل الشارع لم يستحدث لغة دلالية جديدة تعاطى مع لغة اللسان في بحث الدليلية، نظام اللغة ونظام دلالة الظواهر استخدمها الشارع، ما استحدث شيء. قد يكون شذ ارتبه المجرد. كذلك في الحقيقة في بحوث أصول القانون أو أصول الحكم لو الشق الثاني عن الأصول الذي بزغ بلورته الآن في الآونة الأخيرة، مبادئ أحكامية، أصول الأحكام، أصول قانون، لغة ما هي؟ مو لغة لسانية، لغة ماذا؟ لغة تقنينية، لغة القانون العقلائي اللي هي لغة فطرية بعد، هذه استعملها الشارع، لم يستحدث لغة قانون جديد، ما استخدم لغة جديدة، نفس اللغة القانون العقلائي استخدمها، استعملها اللهم صل على محمد وعلى محمد، استعملها أو شذبها أو هذبها لما جرى في الشارع. لغة القانون لغة، نعم، بتجديد وتهذيب. على أي حال، فالبنية التقنين الشرعي إذا مبني على التقنين العقلائي، هذا معناه مبني. هنا نأتي لأدلة الصحة. شوف شلون قواعد أصول الحكم، قواعد أصول القانون، قواعد المبادئ الأحكامية تتشابك وتتداخل فيما بين بعض البعض. هنا فإن ثم أدلة الإمضاء المعاملات الشرعية آخذة لبنيان المعاملات العرفي تمضيه في الإمضاء طبعا بقيود بتشذيب بتهذيب، هذا بحث آخر. أدلة الفساد، حرم الله الربا يعني ماذا؟ يعني شاء يردع، ومعنى يردع كما مر بنا عدة معاني، وهذه بحوث مهمة في بحث في أبواب المعاملات والإيقاعات. يردع ليس فقط لا يعتبر الشارع الربا في عالم اعتباره، لا، يريد أن يتدخل لإيقاف المسيرة العقلائية عن مسارها المنحرف. وليس فقط مفاد تقنين الشارع وتشريع الشارع أن مساري أنا كذا يختلف عن مسار العقلاء، هذا كان فقط لا، مو فقط لا، ليس مفاد أدلة الفساد والنهي فقط هذا. اتفاقا هذا المبحث أنا أعتبره الآن من البحوث الأصلية في النهي يقوى الفساد، هي المسألة التي نحن فيها الآن. هذا بعد لهذا المبحث، بعد عميق في أصول الحكم، أصول القانون والمبادئ الأحكامية، أن معنى النهي يقوى الفساد ليس معناه أنه فاسد عند الشارع فقط، يعني بمعنى لا موجود لا معتبر في عالم اعتبار الشارع، وبحيث الشارع يقول للعقلاء لكم دينكم ولي دين، لكم مساركم ولي مسار، لكم سبيلكم ولي سبيل، لا مو فقط، ليس فقط هذا مفاد. معنى النهي يقوى الفساد يعني الشارع يريد أن يقول ليس فقط مسارنا مختلف، وأنا أردع المسار العقلائي عن الاستمرار لأني ولي المسار العقلائي. أي طبعا هي مباحث ترجع إلى السلطان طبعا، سنة دعايات أذكرها، لكن أقول هذه المباحث هي مباحث أصول القانون، مو ليس مباحث الحجج ولا مباحث الألفاظ، هذه مقاعد أصول الحكم أو المبادئ الأحكامية أو أصول الأحكام أو أصول القانون، نفس الحكم يعني قانون وتقنين، مبدأ يعني أصل، ألفاظ مختلفة لمعنى علم واحد، يعبر النعيمي أو الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية مبادئ أحكامية، مبادئ أحكامية مبدأ أصل أساس، أحكام حكم يعني تقنين، نفس التسمية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، ذكرها الأخون، ذكرها الميزة النعيمي، ذكرها العراقي، هو علم آخر في علم الأصول، علم آخر مبادئ أحكامية أصول القانون أصول الحكم، هذا شق آخر كبير صرح عظيم في علم الأصول، وآخذ في التبلور ومهم من قواعد هذا المطلب، ما هو معنى، ما هي العلاقة بين تقنين الشارع وتقنين العقلاء وفاقا وخلافا، يعني أدلة الصحة وفاق أدلة النظام، أدلة الفساد والرجع يعني خلاف اصطكاك، ما هو معنى النهي، معنى الردع من الشارع، ما هو بحث مهم في هذه العلاقة. أنا أتصور أصلا هذا المبحث النهي يقتضي الفساد، تستطيعون أن تستبدلوا هذا العنوان بعنوان جميل أو بعنوان عميق أعمق من هذا، النهي يقتضي الفساد يعني نهي الشارع عن تقنين الشارع، الناهي الرادع عن تقنين العقلاء، ما هو مغزاه ومعناه، لا هو العقاب رادع يعني يريد يوقف المسيرة، لا ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، إذا لم يقضي، إذا قضى الفساد فنهي وضعي مو نهي تكليفي، لا أفض نهي وضعي. فما هي العلاقة، طبعا ما هي العلاقة بين النهي التكليفي التقنيني من الشارع وتقنين العقلاء، ما هي العلاقة بين النهي الوضعي للشارع وتقنين العقلاء، هذا المبحث دعونا نعطيه عنوان أكبر، أكبر مطابق لواقعه، يعني الواقع أن هذا المبحث في الحقيقة عبارة عن مبحث العلاقة بين نظام تقنين الشارع ونظام تقنين العقلاء. مرة بنا تذكرون كثير من الأكابر عندهم غفلة صارت، قالوا افترض الربا حرام وليكن من جهة تكليفية، لكن من جهة تراضي الطرفين بذلك يمكن لهم أن يأخذ كل مال الآخر، ارتكب حرام من جهة تكليفية، أم جهة وضعية يمكن بالإذن أن يأكل كل منهم الآخر. كأنما فارض مسيرة العقلاء مخلات السر على حالها، والشارع مسار آخر. في بحوث الربا، لأن هي بحوث يعني دوامية مركزية في المسائل المستحدثة، البنوك، المصارف، بنى على هذا. نتيجة عند هاي الفكرة أن العلاقة بين أن هي طلفة ثانية، العلاقة بين تقنين الشرع وتقنين العقلاء مجرد تغاير فقط، هكذا أو لا؟ هاي النقطة نقف عندها أكثر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.